بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله جل وعلا سنشرع في الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية بإذن الله جل وعلا، ولا بأس أن نذكر ببعض ما سبق في الحصة الماضية، فقد سبق معنا ذكر بعض ما يتعلق بالأربعين النووية، تعريف مختصر للأربعين النووية. وقد علمنا بأن هذا الكتاب الذي هو صغير في الحجم لكنه عظيم من جهة ما يتضمن من المعاني، لأنه يتضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا بأن هذا الحديث ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وجعل فيه 42 حديثا، ضمنه 42 حديثا، 42 حديث. وقد حاول الإمام النووي رحمه الله تعالى أن ينتقي هذه 42 من الأحاديث التي هي أصول في الدين، تعتبر أصول في الدين وأسس من الدين، فيها أصول عظيمة في الدين. ثم تحدثنا أيضا عن الداعي الذي دعا الإمام النووي أن يجمع هذه الأحاديث في هذا الكتاب، وقد علمنا بأن الداعي له هو ثلاثة ديال الأمور. الأمر الأول أنه من أجل تبليغ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش يبلغ الأحاديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما هو معلوم بأن التبليغ واجب بعلم وحكمة وشروط معلومة عند أهل العلم، لكنه واجب على كل مسلم، سواء كان قاري ولا ما قارش، أي شيء علمته من الدين فوجب عليك أن تبلغه لغيرك بحكمة بعلم بأدب التبليغ. والدليل على ذلك من طبيعة الحال قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولو كان المحفوظ آية واحدة، المهم تبلغها لغيرك ممن يجهلها. ثم السبب الثاني كذلك أن الإمام النووي أراد أن يقتدي بمن سبقه من العلماء الأجلاء الذين ألفوا في هذه الأربعين. كثير من العلماء المتقدمين كابن المبارك، كالدارقطني، كالحاكم وغيرهم، ألفوا في الحديث وجمعوا 40 حديثا، إما في الجهاد، إما في الزهد، إما في الورع، في شيء فيجمعون 40 حديثا، فهو أراد أن يقتدي بهؤلاء الأئمة. والمسلم كما هو معلوم إذا أراد أن يقتدي بغيره فإنه يقتدي بمن هو أفضل منه، يقتدي بالأنبياء، يقتدي بالصحابة، يقتدي بالصالحين من المسلمين. فهو الإمام النووي رحمه الله تعالى كذلك أراد أن يقتدي بهؤلاء العلماء الأجلاء. والسبب الثالث الأخير هو أنه ألف هذه 40 من أجل حديث ضعيف، والإمام النووي صرح بأنه حديث ضعيف، وهو ضعيف باتفاق المحدثين. الحديث هو القول المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا حشره الله في زمرة العلماء والفقهاء. هذا حديث ضعيف باتفاق، لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى اعتمد عليه انطلاقا من أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وراه سبق معنا هذا الأمر. هذا الإمام النووي قال: اتفق العلماء والفقهاء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعني في الأمور اللي فيها الأجر والثواب، ما فيهاش حكم من الأحكام ولا عقيدة من العقائد. وهذه المسألة هذه ما فيهاش اتفاق، الإمام النووي رحمه الله تعالى حكى الاتفاق، ولكن الاتفاق غير حاصل، بل هو خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من قال: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وهذا هو الأولى. ومن العلماء من قال يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فقط، في فضائل الأعمال فقط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فانطلاقا من هذه الأسباب الثلاث، المؤلف رحمه الله تعالى الإمام النووي جمع الأربعين النووية. الأربعين النووية كل حديث فيها فهو أصل في الدين، هو الإمام النووي أصلا صرح بذلك، قال سأجمع الأحاديث التي هي أصل ويدور عليها الدين. الإمام النووي رحمه الله تعالى اشترط في الأربعين النووية أنه لن يذكر إلا حديثا صحيحا، إذا كان حديث ضعيف قالك لن أذكره، وإنما سأذكر الأحاديث الصحيحة. وقد قال أهل العلم بالحديث بأن ما في الأربعين النووية من أحاديث صحيح إلا حديث واحد وقع فيه خلاف شديد، في الخلاف قوشوية سبق معنا، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. هذا الحديث هذا وقع فيه خلاف، الإمام النووي يرى بأنه صحيح مع جملة من المحدثين، وغيرهم يرون بأن الحديث ضعيف غير صحيح. فباقي الأحاديث هي ولله الحمد تدور بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن. ثم كذلك الأربعين النووية، هذه الأربعين النووية أصلها ما جمعه ابن الصلاح، ابن الصلاح هو قبل الإمام النووي، جمع 25 حديثا، 25 حديث هذا ابن الصلاح منها، ثم جاء الإمام النووي فأتمها إلى 42 حديثا، ثم جاء ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فأتمها إلى 50 حديثا. وكاين كتاب ديال جامع العلوم والحكم اللي هو ديال ابن رجب أتم فيها 50 وشرح 50 حديثا التي هي عليها مدار الإسلام كما يقال. إذا المهم هذه جملة من الأربعين النووية التي سبق ذكرها، أعدناها، الشيء إذا تكرر تقرر. الحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو حديث عظيم، وهو كما قال الإمام النووي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث عظيم، وأغلب المسلمين يحفظون على الأقل بعضه، إذا ما حفظوش كامل تيحفظوا المقدمة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث سنتحدث عنه بشقين، الشق الأول يتعلق بالرواية، رواية الحديث يعني من جهة الحديثية، مصطلح الحديث، بعض الفوائد المهمة، ثم نتحدث عن مضمون الحديث، المعنى ديال الحديث وما فيه من فوائد عظيمة التي تنفع الإنسان في دينه وحتى في الحياة دياله اليومية كذلك تنفعه. فإذا هذا الحديث هو يسمى عند المحدثين من الأحاديث الغريبة، من الأحاديث الغريبة. شكون هو الحديث الغريب؟ مهم بعض القواعد غادي نحاول إن شاء الله تعالى، ما كان منها مركبا نبسطه وما كان منها صعبا نسهله، لأن هاد العلوم هذه ما خصش تبقى بعيدة علينا، خصنا نألف السماع ديالها، كلما كثر سماعها غادي إن شاء الله تعالى تولي عندنا عادية، وإلا بقينا بعاد عليها راه ما عمرنا غنفهموها. وخا واحد القاعدة تجيك صعيبة غير حاول تفهمها، نحاول إن شاء الله تعالى نبينها قدر المستطاع، وربما تأتي في حصة أخرى في درس آخر ثم تسمعها تطرق سمعك وقلبك كل مرة حتى تولي إن شاء الله تعالى عادية عندك تفهمها. إذا الحديث الغريب شنو هو الحديث الغريب؟ العلماء أي علماء الحديث قسموا الحديث إلى قسمين، قسم تسميه متواتر وقسم آخر يسمونه بالأحاد، وهذا معروف عندنا. المتواتر هو الذي رواه عدد كثير من الرواة، واحد العدد كثير، وهذا العدد الكثير يوجد في كل طبقة من طبقاته، بمعنى عندنا زمن الصحابة تتسمى طبقة، زمن تابعين تتسمى طبقة، زمن تابع تابعين طبقة، وهكذا. في كل طبقة قال لك خصو يرويه واحد العدد كتير، 20 واحد، 30 واحد، 40 واحد أرواه الحديث، وهكذا في كل طبقاته. هذا تنسميه متواتر. إذا كان الحديث هكذا يسمى متواترا فهو مقبول عند العلماء، تكون مقبول وتتسمى. من رده اللي كفر به راه مصيبة عظيمة جدا، حتى قال بعض أهل العلم من رد الحديث المتواتر يكفر. علاش؟ حيت الحديث المتواتر مقطوع بصحته، الحديث المتواتر مقطوع بصحته. إذن شنو هو الحديث المتواتر؟ هو الذي رواه عدد كثير في جميع طبقاته، هذا الذي تسمى الحديث المتواتر. حالش مثلا كحديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا حديث متواتر، يعني رواه عدد كثير جدا، فحينئذ هذا حديث متواتر مقطوع بصحته، يعني صحيح 100%. إذن عرفنا الحديث المتواتر لا إشكاليك. الحديث الأحد، الحديث الأحد هو الذي لم يرويه عدد كثير، وإنما رواه واحد أو رواه اثنان أو رواه ثلاثة، هذا تسمى أحد، رواه واحد أو لجوج أو لثلاثة يسمى أحد. واضح ياك؟ ما هو الحديث الغريب الآن؟ الحديث الغريب هو الذي لم يروه إلا واحد فقط، صحابي واحد، الصحابة عددهم كان كثيرا ولم يروه منهم إلا راو واحد، إلا صحابي واحد، فيسمى غريب. هو دخل تحت الأحد ولكن أعطوه واحد تسمية خاصة فسموه حديثا غريبا. إذن الحديث الغريب هو الذي لم يروه إلا واحد فقط، كهذا الحديث لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يروه أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة ولا أبو هريرة، لا أحد من الصحابة قد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا يسمى حديث غريب، حديث غريب لأنه لم يروه إلا صحابي واحد، ومع ذلك هو صحيح باتفاق العلماء، صحيح باتفاق العلماء، مع أنه حديث غريب لكنه صحيح باتفاق العلماء، فأصبح هذا الحديث قطعي الثبوت، يعني 100% أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. علاش؟ لأنه أجمع العلماء على صحته، وإجماع العلماء هو معصوم، عندما يجمع العلماء على شيء راه هذا أمر معصوم، ولهذا قال العلماء من أنكر الشيء المجمع عليه إجماعا متيقنا قطعيا فإنه يكفر. من أنكر شيئا أجمع عليه العلماء إجماعا قطعيا فإنه يكفر. علاش؟ لأن الإجماع المقطوع به هذا حجة عند جميع العلماء. إذن فهذا الحديث هو غريب لأنه لم يروه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب، وإذا رواه ابن عمر بن الخطاب لابد أن نذكر ترجمة مختصرة لهذا الصحابي الجليل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق الفاتح الذي فتح عدة بلدان ونشر فيها الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة، المحدث الملهم كما سيأتي معنا. ولد رحمه الله تعالى بعد عام الفيل ب13 سنة، بعد الواقعة ديال عام الفيل، النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، ولكن عمر بن الخطاب ولد بعدها باش ب13 سنة، بمعنى كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ 13 سنة ما بينها، يعني ماشي بالتدقيق، لكن مدام أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد بعام الفيل وهو ولد بعد الواقعة ب13 سنة، ممكن تكون 13 سنة ونص ممكن توصل 14 سنة على حسب الشهر الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام والذي ولد فيه عمر. المهم ما بين ذلك 13 سنة حتى 14 أو 12 هكذا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ونشأ في مكة وترعرع في بيئة وثنية تدعو إلى الشرك وتعمل به وتنكر على الموحدين، هذه البيئة اللي نشأ فيها، والإنسان هو رهين لتلك البيئة. الإنسان الذي يتم طبيعة الحال في واحد المكان راه يؤثر فيه العرف والمنطقة والبيئة والمجتمع يؤثر في الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالإنسان عندما يولد يولد بالتوحيد، ولكن المجتمع من بينتهم الوالدين، يعني لأن الوالدين أقرب ما يكون، لكن حتى المجتمع تأثر، إما أن يجعل هذا المولود على اليهودية أو لا على النصرانية أو غير ذلك أو لا على الشرك كما وقع عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فنشأ في هذه البيئة فكان من أشد المشركين عداوة وبغضا للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام، كان هو من أشد الناس عداوة. علاش؟ لأنه هو كان معروف الطبع دياله أنه فيه غلظة وفيه حدة، ولكن هذبه الإسلام فأصبحت غلظته وحدته في الحق كما سيأتي معنا، ولكن هو الأصل هكذا فيه. فكان أشد الناس على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الدين وعلى حتى المؤمنين الذين يسلمون، ولكن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهداه الله جل وعلا ووفقه إلى الهداية، فأصبح هو الرجل الثاني من الصحابة. كاين أبو بكر رضي الله عنه، هذا أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو أفضل الصحابة كما قال الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا على ذلك. الرجل الثاني بعده هو عمر رضي الله عنه، وهذا أمر الله، هذا شأن الله، يهدي سبحانه وتعالى من يشاء، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فكان أبغض الناس للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه وللمؤمنين، ثم بعد ذلك حبب الله إليه الإيمان والإسلام، فأصبح هو الرجل الثاني في الصحابة المفضل، وهو الخليفة الثاني كما سيأتي معنا. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. منين أسلم عمر؟ قال لك بقينا أعزة، أعزهم الله بعمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وهذا الأثر في صحيح البخاري. فكان إسلام عمر فاتحة خير على المسلمين كلهم، لأنه أعز الله به الإسلام. والأثر المعروف عندنا، الحديث المعروف عندنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. النبي عليه الصلاة والسلام يعني من يشاف الضعف ديال المسلمين وما يجده المسلمون من إذاية قولية وفعلية من صناديد قريش، يعني أحب أن يعز الله الإسلام بواحد قوي في القوم دياله، فرأى إلى أبي جهل فهو كان قويا في قومه، وكذلك عمر رضي الله عنه، فطلب من الله أن يعز الإسلام بواحد منهما. ولكن ذا هو واحد الدعاء بشرط، ماشي غير واحد كيف ما كان، بأحب هذين الرجلين إليك، وهذه فيها فائدة عظيمة جدا. فأحب الرجلين كان عمر رضي الله عنه، بمعنى أن عمر رضي الله عنه أحبه الله، ولهذا استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم فهدى عمر ولم يهدي أبا جهل. إذن فكانت هذه الدعوة هي السبب ديال الإسلام دياله. وإحنا معروف يذكر أهل السيرة في إسلام عمر رضي الله عنه قصصا، كاين يعني عدة قصص، منها القصة المعروفة التي شاهدناها في الصبا في قصة ديال الرسالة، في الفيلم ديال الرسالة، على أن عمر رضي الله عنه كان ذاهبا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل نعيم بن عبد الله فقال له إلى أين؟ قال أريد أن أقتل هذا الرجل الذي كذا وكذا وكذا، يعني فرق يعني العرب وفرق أهل الشرك حينها. فقال له أتريد أن تقتله والفتنة في بيتك؟ قال وما ذاك؟ قال قد صبأت أختك. فذهب إلى بيت أخته فوجد عندها خباب رضي الله عنه وقد أسلم ويقرأ عليها مع زوجها سورة طه. فدخل عليهما عنوة ثم وجد في يدها صحيفة الصورة فجعل يقرأها فقذف الله في قلبه الإيمان. هذه القصة المعروفة، لكن هذه القصة في الحقيقة عند أهل الحديث فهي لا تصح، عند المحدثين سندها فيه ضعف. فهذا من الأسباب التي يذكر، التي تذكر. كذلك من الأسباب قالوا بأن عمر رضي الله عنه روي ذلك أن عمر رضي الله عنه قال أراد أن يتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ما يقرأ في صلاته. قال فتجسس عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في صحن الكعبة، فدخل تحت إزار الكعبة، يعني عمر دخل تحت الإزار والنبي عليه الصلاة والسلام متجه إلى الكعبة وبينه وبينها مسافة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الحاقة. فجعل عمر يستمع إلى السورة فقذف الله في قلبه الإيمان فأسلم. هذا أيضا مذكور في بعض كتب الحديث وفي السيرة، لكن أهل الحديث قالوا أيضا إن الحديث ضعيف. فلم يبقى عندنا إلا الدعاء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الرجلين إلى الله جل وعلا هو عمر بن الخطاب. ومن هنا بطبيعة الحال فإذا حتى لا تضيع منا، وهي أن الإنسان لا يمكن لك أن تحكم عليه حتى يتوفاه الله، حتى يتوفاه الله، سواء كان على الإيمان أو كان على الكفر. إن كان على الإيمان فلا تؤمن الفتنة على أحد، تواحد ما تتأمن عليه الفتنة حتى يموت على الإسلام. وإن كان على الكفر فكذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. إذا كان عمر رضي الله عنه وكان أشد الناس على المؤمنين تعذيبا وهداه الله، فمن دونه ممكن أن يهديه الله. إلى رجل قتل 100 نفس ومع ذلك تاب الله عليه وختم له بالحسنى ولم يعمل خيرا قط، فمن دونه فهو أولى. وذلك الشيء علاش العلماء قالوا لا تقطعا لأحد بجنة ولا بنار إن أردت السنة، لا تقطعا لأحد بجنة ولا بنار إن أردت السنة، يعني ما تقول تشي واحد هذا من أهل الجنة، ولا لأحد أن تقول هذا من أهل النار أبدا، إلا الذي شهد له الله جل وعلا أو النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، كأبي لهب من أهل النار لأن الله جل وعلا قال تبت يدا أبي لهب وتب. عمر رضي الله عنه كما سيأتي معنا من أهل الجنة، أبو بكر من أهل الجنة، عندنا دليل. لكن ما عدا من لم يشهد له الله جل وعلا ولا رسوله فالإنسان لا يشهد لأحد أبدا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا للصحابة، منهم عائشة رضي الله عنها لما مات طفل صغير في المدينة فقالت عائشة رضي الله عنها: عصفور من عصافير الجنة، عصفور من عصافير الجنة، بمعنى طفل صغير فمات، إذن هذا غادي يكون بحال واحد العصفور في الجنة، فحكمت له بأنه من أهل الجنة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك وهو ابن للمسلمين، وما يدريك، شكون قالك بأنه غادي يكون من أهل الجنة؟ مات دون البلوغ من طبيعة الحال، والعلماء يقولون بأن أبناء المسلمين الذين يموتون دون البلوغ من أهل الجنة بالعموم، ولكن باش نحكم لكل فرد هذا لا دليل لنا عليه. فالإنسان تسكت، والنبي عليه الصلاة والسلام وسئل عن أبناء المسلمين فقال: الله أعلم ما كانوا يعملون، الله أعلم ما كانوا يعملون. فالمهم هذه فائدة على أن الإنسان لا يحكم على شخص أبدا. ثم عمر رضي الله عنه لما دخل إلى الإسلام وأصبح رجلا مهما من بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأمور، منها أن عمر رضي الله عنه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كان في الأمم السابقة محدثون. الأمم السابقة يكون فيها محدث. ما معنى محدث؟ هو رجل صالح مؤمن تقي، فيقذف الله في قلبه أشياء من الحق، يقذف الله في قلبه أشياء من الحق، ده هو المحدث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في الأمم السابقة محدث، فإن يكن فيكم فعمر بن الخطاب. إذا كان شي واحد فيكم هو محدث ملهم فهو عمر بن الخطاب. وفعلا قال ابنه عبد الله بن عمر قال فيه: كان أبي لا يقول لشيء لا أظنه إلا كذا إلا كان كذلك. عندما يقول عمر رضي الله عنه لا أظنه إلا كذا وكذا في شيء ما، قالك إلا كان كما ظن عمر رضي الله عنه. هذا من طبيعة الحال، عندما يصفو قلب المسلم ويرتفع إيمانه فهنا قلبه ينير بنور الله، ينير بنور الله كما جاء في الحديث: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعينه على الطاعات، فحينئذ لا يبصر إلا الشيء الذي يرضي الله، ولا يسمع إلا الشيء الذي يرضي الله، ولا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله، وهكذا أيضا قدمه وجميع الجوارح دياله. وإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة فالقلب دياله تكون صافي، فيقذف الله في قلبه نورا يبصر به الحق من الباطل، يبصر به المعروف من المنكر، فلا تختلط عليه الأمور. وهذا بطبيعة الحال معروف، ليس على طريقة الغلاة من الصوفية، لكن على طريقة الحق والسنة. يعني ماشي كما يقول مثلا غلاة الصوفية أن العبد إذا صار وليا لله فحينئذ اختلطت ذاته أو حل الله في ذاته الحلول أو الاتحاد، ليس كذلك. وإنما هذا حق، أن المؤمن فعلا إذا ارتفع وصفى قلبه فإنه يبصر بنور الله، يوفقه الله لينظر الحق. وعندنا أدلة من الحديث المعروف على أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعودا عودا كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، حتى تولي القلوب على جوج، قلب أبيض لا يضره لا تضره فتنة أبدا، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فالقلب الأبيض هذا هو القلب الذي سما وارتفع فيبصر بنور الله. فإذا عمر رضي الله عنه كان من هذا النوع. ثم إن عمر رضي الله عنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا سلك فجا فإن الشيطان يسلك فجا غير فجه. والحديث من طبيعة الحال هو في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع عنده نسوة فارتفعت أصواتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، الصوت دياله مرتفع على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذن عمر للدخول، فلما سمعنا عمر رضي الله عنه تحجبنا، وهذا قبل نزول الحجاب، تحجبنا وخفضوا الصوت ديالهم. دخل عمر رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب، قال: عجبا لك يا ابن الخطاب، لما سمعناك تحجبنا. ثم قال عمر رضي الله عنه غضبا، قال: يا عدوات أنفسكن أولى أن تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي أنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي له الهيبة والذي ينبغي للإنسان أن يحترمه. الله المستعان، الوقت سبحانه الله بدينا. فالمهم حينها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غيره. إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غيره. وهذا من طبيعة الحال من قوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. وهو رضي الله عنه شهيد في قول الله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قطعا عندنا عمر رضي الله عنه يدخل في الشهداء، عثمان رضي الله عنه قطعا يدخل في الشهداء، ما عدا ذلك لا يمكن أن نحكم على شخص آخر إلا بدليل. دليل عمر رضي الله عنه كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان جبل أحد، فرجف الجبل اهتز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. نبي النبي عليه الصلاة والسلام، صديق أبو بكر، وشهيدان عمر رضي الله عنه وعثمان. فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد، وفعلا قد مات شهيدا في المحراب وهو يصلي صلاة الفجر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام شهد لعمر رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة، بأنه من أهل الجنة، فنقطع بأن عمر من أهل الجنة. فقد روى الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء هم الذين يقال لهم العشرة المبشرين بالجنة، عشرة بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس غيرهم، هناك غيرهم، لكن هذا جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث. فمنهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه كذلك من إلهام الله له وتوفيقه أنه وافق القرآن. كثيرا ما يقع الصحابة في خلاف في مسألة ما، فينزل القرآن موافقا لما قال عمر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة في شيء يختلفون، فينزل القرآن فيوافق قول عمر رضي الله عنه. هذا تدخل إن يكون فيكم محدث فعمر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذات في غزوة بدر اختلفوا، سبق معنا ذكر ذلك، لما أسر عددا من المشركين اختلفوا ما يفعلون بهؤلاء، أيقتلونهم، أيأخذون الفدية منهم، أم ماذا يفعلون؟ كان رأي عمر رضي الله عنه القتل. قال: يا رسول الله، هؤلاء أعداء الله، حكمهم أن يقتلوا. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رؤوف بأمته مال إلى قول أبي بكر أنهم يقدمون الفدية، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني ما كانش عليكم تأخذوا الفدية، كان حقهم القتل، ولكن لأنه سابق حكم الله جل وعلا بأن هذه الأمة غادي يكون عندهم الفدية، قد تكون الفدية، لأن الأمم السابقة ما كانش فيها الفدية. النبي إذا قاتل قوما حقهم أن يقتلوا، هذا اللي كان في الأمم السابقة جميع الأنبياء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله له هذا الحكم أن يأخذ الفدية إن رأى ذلك، والحاكم من بعده تبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه وافق أمر الله جل وعلا في مواطن كثيرة، منها الحجاب، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، يدخل عليك الغريب ويدخل عليك لو تحجب نساؤك عن الناس، فنزلت الآية. وهكذا عدة مواطن، منهم من عدها 20 موضعا وافق فيها عمر رضي الله عنه حكم الله جل وعلا، فتنزل الآية بذلك الحكم. حتى لا نطيل، عمر رضي الله عنه هو الخليفة الثاني، وهو أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المبشرين بالجنة، الملهم الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد وبأنه من أهل الجنة. ثم بعد ذلك قتل رضي الله عنه وأرضاه على سن يناهز 60 سنة، قتل في المحراب، والذي قتله هو أبو لؤلؤة المجوسي، عليه من الله ما يستحق. وهذا لؤلؤ المجوسي بالمناسبة تعظمه الشيعة، له قبر جعلوا عليه قبة ويزار ويعظمونه. لماذا؟ لأنه في نظرهم قتل كافرا وصنما من الأصنام، ولكن في الحقيقة هو قتل رجلا عظيما. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أفاق من الغيبوبة اللي جاته سأل، قال: من قتلني؟ قالوا: أبو لؤلؤة المجوسي. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل مسلم. وهذا من طبيعة الحال من قوة إيمانه، يعني شوف التفكير دياله، هو أحمد الله لأن ماشي مسلم هو الذي قتله، وإنما هو مشرك لكي لا يكون خصيم مسلمين يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. دلنا شيك؟ نعم. نتوقف إن شاء الله تعالى ها هنا في الحصة المقبلة بإذن الله جل وعلا، نتحدث عن فوائد هذا الحديث العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ويختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.